يا جماعة ببساطة كده، ما أركان التشبيه. اتفضل. المشبه المشبه أربعة، المشبه المشبه به وأداة التشبيه هي الشبه. جميل أوي. طيب إيه معنى التشبيه أصلا؟ الحق أمر بأمر. عليكم الصلاة والسلام. في صفة مشترك بأداة بينهما، في صفة مشترك بينهما بأداة. جميل أوي. طيب ده إفهام الدرس الأول. لو قلنا يا شيخ صالح ما أقسم التشبيه؟ بالنسبة للأداة. أنواع التشبيه باعتبار بثلاث اعتبارات. ليس ما عندك باعتبار الأداة. باعتبار الأداة. إذا حذفت الأداة. لا باعتبار الأداة نقط ونقط. اسمين. مرسل ومفصل. جميل أوي. لا مرسل ومؤكد. مرسل ومؤكد. المرسل هو. المرسل هو ما ذكر منه الأداة. ما حذفت. ذكر. لا. مرسل. ما ذكر فيه الأداة. تمام كده؟ طيب المؤكد. حذفت بس. طيب النوع الثاني باعتبار مجمل ومفصل. مجمل ومفصل. المجمل حذفت وجه الشيء. جميل. مفصل ما ذكر وجه الشيء باعتبار الاثنين. يا شيخ ابراهيم ذكرت البليغ. البليغ لو هو حذف الاداء والوجه الشيء. وجه الشيء فكرة انت السنه اللي فاتت دي. احنا مش برضو تشبيه تمثيل يكون باعتبار وجه الشغف برضو. باعتبار وجه الشغف بس خلينا قسم الواحد على اساس ايه قسم يعني الواحد. وجه الشبه باعتبار تشبيه تمثيل بيبقى وجه الشبه ماله صورة ممتدة متعدد متعدد. مثال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت في سبع سنابل. الله اعلم ان الله يحسبها الظمآن ماء حتى الى صحيح. جميل. صحيح. أراك تقدم ورجل المتأخر والأخر. التشبيه الضمني هو ما التشبيه الضمني لا يذكر فيه صورة من صور التشبيه المعروفة ولكن يلحظ في تركيب الشبه ولا المشبه به ولكن يلمح في التركيب. لو مثال كده لا تبكي عطر كريم الغنم. ايوه السيل وحاضر المكان. يا سلام. الله اكبر ما شاء الله. ترجم جاءت ولم تسلك مسيرتها الا سبيل يا سلام. طيب ماشي كلمه للمتنبي كده من يهن يسر الهوى ليس ما لجرح. يا سلام ايه الحلاوه دي. اغراض التشبيه الانسان بيشبه ليه والمشبه بيشبه ليه. كان ايه؟ كان الحال او المقام بيان امكان المشبه مثلا. مثل حين يسند اليه امر مستغرب لا تزور غرابته الا بذكر شبيه الله. كانك شمس. ده ممكن. لا امال. ايوه ها امر مستغرب. لا هو كم هو كم ده امر مستغرب. كانك شمس. ايوه مستغرب. والملوك كواكب. هذا حاله. ده بيان حاله. طيب ورب وكم ابن قد علا بابن ذرا شرفا. ده جبت منين؟ كما علا برسول الله عدنان. جميل. ده من النموذج صلى الله عليه وسلم. صحيح. ده امكان مشبه. طيب بيان حال. بيان حاله كانك كانك شمس والنجوم كواكب والملوك كواكب. ايوه اذا بدت اذا بدت لم يبدو منهن. ماشي. بيان مقدار الحال شرب. اذا كان مشبه معروف الصفه قبل التشبيه. ذكرنا الاغراض دي ولا خلينا مرجعي المريض دواء كانه العلقه. جميل. طيب يبقى المره الجايه من اول اغراض التشبيه التشبيه المقلوب. ماشي والحقيقه والمجاز. ايه رايكم المجاز؟ نقدر كله المجاز المرسل والمجاز اللغوي المجاز المرسل والمجاز العقلي اللي هو الرسمه. رسبتوا الرسمه؟ ايوه الرسمه. هنسال في الرسمه المره الجايه ان شاء الله ولا كثيره اللي هو الاستعاره واللي هو المجاز اللغوي والاستعاره والمجاز المرسل يعني وكده يعني الرسمه بس. الرسمه بس. احنا نقول احنا كنا بس كذا في المقصود. ها كلها واللي شوفها نسيتها. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأنا في اللقاء السابق في علم المعاني. اللي فات ده كله يا جماعة كان اسمه علم البيان. ما تنساش دايما علوم اللغة ثلاثة علوم البلاغة ثلاثة البيان والمعاني والبديع. البيان واضح بيتكلم في ايه التشبيه والاستعارة والمجاز تمام كده. والمعاني بيتحدث فيه الخبر والانشاء وبيهتم اكثر بالاسلوب الانشائي. وصلنا الى صفحة 107 لا وصلنا الانشاء تقسيمه الى طلبي وغير طلبي. معايا؟ انشاء طلبي وغير طلبي. خلاص كده؟ معايا يا جماعة؟ القاعدة تقول ايه القاعدة؟ الانشاء نوعان طلبي وغير طلبي. الاول فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. يبقى ده طلبي. بتنشئ جملة عشان بتطلب بيها شيء ما كانش موجود. ويكون بالامر كل. يبقى انت بتنشئه. معايا ولا؟ صفحة كم؟ 196. طيب. يبقى الطلب يا جماعة انشاء طلبي انت بتنشئ. ايه الفرق من الخبر والانشاء؟ الخبر اسلوب الخبري. ها؟ تخبر بشيء. تخبر بشيء ويصح ان يقال فيه صادق او كاذب. الانشاء تنشئ شيء. صحيح كده؟ الانشاء بتاعك اما طلب او غير طلب. ولا يصح ان يقال لك صادق او كاذب. في الانشاء بتنشئ بتطلب. انواع الطلب اما بامر كل اما بنهي لا تأكل اما باستفهام هل اكلت اما بالتمني ليتك تأكل اما بالنداء يا محمد. طب والنداء في طلب طلب اقبال يعني يا محمد يعني ادعو محمد. واضحة كده؟ فده اسمه طلبي. غير الطلبي انشاء غير طلبي ما لا يستدعي مطلوبا ولو صيغ كثيرة منها التعجب ما اجمل السماء. صح كده؟ ده طلب اهو بتتعجب بس مش ايه؟ مش بطلب شيء غير طلبي عفوا اسلوب انشاء بس غير طلب. المدح نعمة العبد انه اواب تمدح الله سبحانه وتعالى يمدح. والذم بئس اخو العشيرة طلب عفوا انشاء بس غير طلب. والقسم والله لقد جاء محمد. افعال الرجاء زي لا ليت تمني لعل عسى وكذلك صيغ العقود. نشوف الامثله. يبقى هو خلاص الدرس يا جماعه اسلوب الانشاء طلبي وغير طلبي. الطلبي كم بكم اسلوب؟ خمسه. الامر النهي استفهام نداء والتمني. الامثله قال احب لغيرك ما تحب لنفسك ده اسلوب ايه؟ امري. من كلام الحسن رضي الله عنه لا تطلب من الجزاء الا بقدر ما صنعت. ها نهي. وقال ابو الطيب الا ما لسيف الدوله اليوم عاتبا فداه الورى امضى السيوف مضاربا. الا ما لسيف الدوله اليوم عاتبا ما لسيف استفهام. وقال حسن بن ثابت يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفان. تمني. وقال ابو الطيب يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم. ها نداء. وقال الصم بن عبد الله بنفسي تلك الارض ما اطيب الربا ما اطيب الربا وما احسن المصطفى والمتربع تعد. وقال الواحد من كتاب اما بعد فنعم البديل من الزله الاعتذار. يبقى ايه نعم البديل من الزله؟ الاعتذار. يبقى بيمدح الايه؟ الزله ولا الاعتذار؟ الاعتذار طبعا. وبئس العوض من التوبه الاصرار. وقال عبد الله بن طاهر لعمرك قسمه ما بالعقل يكتسب الغنى ولا باكتساب المال يكتسب العقل. وقال ذو الرمه لعل انحدار الدمع يعقب راحه من الوجد او يشفي شجي البلابل رجاءه. وقال اخر عسى سائل ذو حاجة ان منعته من اليوم سؤلا ان يكون له غدو. عسى صحيح لعل وعسى غيره من ادوات الرجوع. ويكون بصيغ العقود كبعت واشتريت. صيغ العقود كبعت واشتريت ايضا ايه بعت كذا انشاء. وان كان هو ملاحظ منه ان هو ايه خبري بس هو انشاء. لما تيجي تقول لك انا بعتك هذا بجنيه لا بعتك ده صيغه عقد. خد بالك في فرق ما بين بعت اخبار وبعت انشاء. انت ما تيجي تقول انا بعت هذا التليفون قعدت مع صاحبك بعد ما بعت بقى انا بعته بخمسة جنيه فانت بتخبرني كده. انما احنا قاعدين دلوقتي انا بقول لك بعني فانا قلت لك بعتك فده انشاء. اشتريتك انا اقول لك اشتريت منك هذا ايضا انشاء بس انشاء ايه غير طلبي. واضحه؟ يبقى القاعده الانشاء نوعان طلبي وغير طلبي. طلبي امر ونهي. خمس ركوع الخمس صيغ عفوا. هيبدا بقى في الانشاء الطلبي، وهو ده يا جماعه تخصص اصول فقه، وعلم المعاني بيدخل في اصول فقه وخصوصا خبر الانشاء. علم المعاني يدخل في اصول فقه وخصوصا الخبر والانشاء. فيبدا بقى في الانشاء الطلبي ويشرحه درس درس. يقول الامر، ناتي في القاعده القواعد، الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. كلمه طلب الفعل على وجه الاستعلاء لغايه طلب الفعل دي الكلام صحيح مستقيم، واضحه دي؟ طلب الفعل، انا بطلب منك فعل، كل اشرب اقرا. على وجه الاستعلاء معناها على وجه استعلاء. في فرق ما بين العلو والاستعلاء. العلو عال بنفسه بحقيقته عال، الاب مع الابن، كل يا ولد ذاكر، ها هو مستعلي ولا عالي في الحقيقه؟ عالي. عالي. وما ايه معنى على وجه الاستعلاء؟ هو دنيء ولكن استعلى، مثل العبد يامر سيده، صحيح كده؟ يستعلي عليه، واضح؟ امسك له مسدس وقال افعل كده، فهو على وجه الاستعلاء. فبيقول لك هنا الامر وكلمه على وجه الاستعلاء دي منتقله، هي مشهوره عند المتاخرين وعند المتقدمين من العلماء لم يذكروا وجه الاستعلاء، يقولون الامر هو طلب الفعل فقط بس، اطلب فعل، ما تقوليش بقى على وجه الاستعلاء ولا غير على وجه الاستعلاء، ماليش دعوه انا بالامر. الامر هو عباره عن صيغه ايه؟ طلب فعل بس، ماليش دعوه بالامر سواء كان مستعلي او غير مستعلي، واضحه؟ فهو التعريف الصحيح الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، زادها العلماء المتاخرون في البلاغه واصول الفقه. واضحه يا جماعه المعلومه دي مهمه. يبقى هل في الامر ينظر الفعل الامر نفسه؟ اه هنا اعتبروا الامر، قال لك عشان نسميه امر، ها انظر للامر هل هو مستعلي ولا غير مستعلي. فاذا لم يكن مستعلي زي ايه؟ لم تكن مستعلي التماس واحد من من مساوي للمساوي، قال لك ما يبقاش امر. مثل انت مع زميلك قلت له اعطني هذا الكتاب، ها هل بتسميه امر؟ قال لك احنا هنسميه التماس لانك انت ما بتستعليش عليه. طب انت مع ربنا، رب اغفر لي، اغفر، بتسميته دعاء؟ قال لك مش ليس اسمه امرا. فهو عشان يخرج الدعاء ويخرج الالتماس قال لك انا الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، انت بتستعلي على اللي قدامك، واضحه؟ فعشان نسميه امر ما نسميش بقى لا التماس ولا دعاء ولا غيره. انما في الحقيقه انا ماليش دعوه بالامر، في الامر اللي دعوه بالصيغه، صيغه ايه؟ طلب فعل، صيغه امر، طلب فعل، واضحه دي يا جماعه؟ قال دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه، قال الامر اربع صيغ. فعل الامر كل، المضارع المقرون بلام الامر لتاكل اسم فعل الامر زي هيهات، عفوا مه صه، تمام كده؟ المصدر النائب عن فعل الامر وبالوالدين احسانا، فين المصدر؟ كلمه احسانا. يبقى هي ديت صيغ الامر، كم صيغه؟ اربعه. الامر المباشر اللي هو فعل الامر، المضارع المقرون بلام الامر، اسم فعل الامر، المصدر النائب عن فعله. هتلاقيها كده في اصول فقه ضبطا، طبعا شفتوا انت في اصول فقه. قال قد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلي الى معان اخرى تستفاد من سياق الكلام، زي المعاني الاخرى، الارشاد، الدعاء، الالتماس، التمني، التخيير، التسويه، التعجيز، التهديد، الاباحه. كم صيغه تخرج ليها صيغه الامر؟ اختلف فيها العلماء. نستأذنك كده يا شيخ اسماعيل، شايف الكوكب المنير؟ شرح الكوكب المنير. سيء هنا الاسمر كده، ارفع فوق الشمال. ويدور على الامر ويطلعه. ماشي يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بندور في ايه يا جماعة؟ في الامر. كان في كتاب عندك كده مفتوح يا شيخ اللي هو نهاية السول. ايوه هات هات. احنا دلوقتي بندور في ايه يا جماعة؟ في كتب اصول الفقه على الامر معانيه والمعاني الثانوية ليه. معانا كتاب اسمه نهاية السول شرح منهاج الوصول. نهاية السول الاسنوي. شرح منهاج الاصول الى علم الاصول ده البيضاوي. يبقى الامام البيضاوي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي له كتاب اسمه منهاج الوصول الى علم الاصول. فجاء الشيخ الاسنوي جمال الدين الاسنوي فشرحه بكتاب اسمه نهايه السول. خلاص كده. فبيقول باب الاوامر وان النواهي اولا اللفظ والامر. قال في الامر حقيقه في القول الطالب للفعل. يبقى الامر ايه هو؟ حقيقه في القول الطالب للفعل. يبقى هو كان له دعوه بايه؟ بالصيغه، ملوش دعوه بالايه؟ بالامر. هو بيقول لك ايه معنى الامر؟ حقيقه في القول الطالب للفعل. يبقى في القول اللي بيطلب فعل. قال بقى واعتبرت المعتزله العلو، وابو الحسين من المعتزله برضو اعتبر الاستعلاء. او لا مش الامر بس حقيقه القول الطالب، بل ايه؟ انظر كمان للامر. واضحه؟ نعم. فبعضهم قال العلو وبعضهم قال الاستعلاء. طيب هو طبعا بيتكلم حقيقه في القول، لانه العلماء اختلفوا هل الامر حقيقه في الوجوب ولا حقيقه ولا مشترك لفظي ولا من في الندب ويحمل على الغير بالقليل. مش هندخل في التفصيل ده يعني، بس انا عايز بس نجيب المعاني الثانويه اهو. معاني صيغه افعل. قال في صيغة افعل في مثال ان صيغة افعل ترد لستة عشر معنى. يبقى عندنا اول عالم اهو قال ان صيغة افعل لها كم معنى؟ 16. الاول الايجاب مثل واقيموا الصلاة، الثاني الندب فكاتبوهم ومنه كل مما يليك، الثالث الارشاد مثل قوله واستشهدوا، الرابع الاباحة مثل قوله كلوا، الخامس التهديد مثل قوله اعملوا ما شئتوا ومنه قل تمتعوا قليلا، السادس الامتنان كلوا مما رزقكم الله، السابع الإكراه ادخلوها، الثامن التسخير يعني سخروا كونوا قردة، التاسع التعجيز فأتوا بسورة، العاشر الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم، الحادي عشر التسوية تصبروا أو لا تصبروا، 12 الدعاء اللهم اغفر لي، 13 التمني ألا أيها الليل طويل ألا انجلي، 14 الاحتقار بل ألقوا، 15 التكوين كن فيكون، 16 الخبر فاصنع ما شئت. يبقى هنا ذكر لنا كام؟ 16. معاك كام؟ 15. جميل. في كتاب المحصول في علم الاصول للامام الرازي فخر الدين الرازي، المحصول في علم الاصول قال قال الأصوليون صيغة افعل مستعملة في 15 وجهة. يبقى هنا كان 16 هنا قال لك خلاهم 15. قال ايه بقى هي؟ الإيجاب والندب نفس الأمثلة، ويقرب منه التأديب كقول عليه الصلاة والسلام كل مما يليك فإن الأدب مندوب إليه، وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغيرا للمندوب. الإرشاد كقول واستشهدوا شهيدين. قال والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا. يبقى بيقول لك لما يكون في أمر ندب، الندب بيكون فيه تحمله على الندب فين؟ في الآخرة. طب في تقول على الإرشاد أمر إرشاد فين؟ إذا كان للمنافع الدنيا فقط. الإباحة كلوا واشربوا، التهديد اعملوا ما شئتم، الإنذار كل تمتعوا، الامتنان الإكرام التسخير التعجيز الإهانة التسوية الدعاء التمني الاحتقار التكوين. هذا 15 غيره 35 معنا، ده شرح الكوكب المنير للنجار الفتوح. قال وتارد صيغة افعل لمعان كثيرة منها للوجوب للندب تمام كده، وبعدين شرح بقى الإباحة الإرشاد. والضابط في الإرشاد أنه يرجع إلى مصالح الدنيا بخلاف الندب فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة، وأيضا الإرشاد لا ثواب فيه والندب فيه الثواب. واضحة؟ 5 بمعنى إذن، زي قول من بداخل مكان المستأذن عليه أدخل، واحد يخبط عليك دول أدخل، فهنا أمر أمر بمعنى الإيه؟ الإذن. 6 بمعنى التأديب، ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب منهم البيضاوي، هذا كتاب البيضاوي أهو اللي هو التأديب دخله في قسم الندب. فين بقى أدب كتاب البيضاوي؟ قال إيه بقى يا سيدي؟ البيضاوي قال ايه؟ الثاني الندب فكاتبوهم ومنه كل مما يليك، ده البيضاوي. فهنا قال لك ايه؟ كونه بمعنى تأديب مثل قول عليه الصلاة والسلام وكل مما يليك بمعنى التأديب. قال ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب. البيضاوي يا جماعة هنا قال لك ايه؟ المعنى الثاني الامر الندب. هنا الشيخ قال ده تأديب، كل مما يليك ده تأديب. فالبيضاوي قال ايه؟ ده ندب. واضحة؟ فمنهم من يدخل ذلك في قسم الندب منهم البيضاوي، ومنهم من قال يقرب من الندب وهو يدل على المغايرة. والظاهر أن بينهم عموما وخصوصا أن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق والندب مختص بالمكلفين. طيب ماشي. السابع كونها بمعنى امتنان، بمعنى إكرام، بمعنى جزاء، بمعنى وعد، بمعنى تهديد، بمعنى إنذار، بمعنى تحسير، بمعنى تسخير، بمعنى تعجيز، بمعنى إهانة، بمعنى احتقار، بمعنى تسوية، بمعنى دعاء، بمعنى تمني، بمعنى كمال القدرة، بمعنى خبر، بمعنى تكذيب، بمعنى تفويض، بمعنى مشورة، بمعنى اعتبار، بمعنى تعجب، بمعنى إرادة امتثال أمر آخر، بمعنى التخيير، بمعنى الاختيار، بمعنى الوعيد، بمعنى الالتماس، بمعنى التصبر، بمعنى قرب المنزلة، بمعنى التحذير. كل دي كام؟ 35 حالة خرج عنها الأمر. يبقى ده أوسع واحد. في غيره؟ معك مين؟ أثر الاختلاف ده كتاب معاصر 15. زي مين؟ زي المحصول للرازي. غيره؟ المحصول ده أولهم؟ المحصول أو متقدم أو رحمي. غيره إرشاد الفحول؟ نفس الكلام 15. كام؟ 15 واختلفوا بين ماشي. إرشاد الفحول خلاها كام؟ 15. 15 معنا في آخر الكلام هو متكلم عن الإرشاد. فهذه 5 ومن جعل التأديب والإنذار معنيين يجعلها 17 معنا، وجعل بعضهم من المعاني الإذن والخبر والتفويض والمشورة والاعتبار والتكذيب والالتماس والتلهيف والتصبير، فتكون 26 معنا. يبقى الشوكاني وصل ل 26. مين دوت؟ العالم معلم اصول الفقه ده للسنه والجماعه. ماشي. ده الجيزاني؟ لا مش جاي، ده كتاب معاصر. خلينا احنا في المتقدمين. روضه النظر لابن قدامه 30. شوف كده اصول صرفس اللي معاك ده يا شيخ، كتاب حنفي. ما انا ما فيش يهمنا ان احنا نجيب كتاب حنفي. ما فيش قرب المنزل. ماشي. روضة الناظر كتاب حنبلي 30 معنى. استفدنا حاجة؟ لا. فتحنا كتب الأصول. شوفت فتحوا كتب سهل ازاي؟ بس نمهم تاني. كويس ان احنا فتحناها. كويس عملنا ان المكتبة اتفتحت مرة. حلو رضا. طيب. نفسك تشتغل ايه؟ مكتبة. ولو قعدت بقى مش هتفتح. بقابلني. طيب. ممنوع مرغوب. بس ليه حاجة هنا بصراحة. من ضمن الكاتب منير عمل تفويض. الكلام ده شرعي. لا انت فاهم يعني ايه تفويض؟ مش تفويض الاستفزاز. ايه تفويض يعني ايه؟ تفويض اللي هناك. طيب. يبقى ده يا جماعة ايه؟ لا معنى طبعا لا معنى شرعي. ده ما قرأناش في سيرة. يعني صيغ الامر. صيغ الامر ايوه. نحو قوله تعالى فاقض ما انت قاض. السحر لما قول فرعون كده فاقض ما انت قاض قال تفويض ذكره ابو المعالي الجويني. ويسمى ايضا التحكيم وبعضهم سماه التسليم وبعضهم سماه الاستبسال وبعضهم وقال اعلموه انهم قد استعدوا له بالصبر. السحر يعني قالوا لفرعون ايه فاقض ما انت قاض وانهم غير تاركين لدينهم وانهم يستقلون ما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله تعالى. ومنه قول نوح عليه الصلاة والسلام فاجمعوا امركم اللي تعملوه اعملوه تقدروا عليه اعلم افخله اخبرهم بهوانهم. طيب دي معاني الامر. يبقى الامر له صيغ ولهم معاني ثانوي. ندخل على النهي. هتلاقي النهي نفس الامر بس بتختلف في الصيغ. الدرس الثاني النهي القواعد. قال النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. ايضا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. للنهي صيغة واحدة هي المضارع مع لا النهية لا تفعل. وجه الاستعلاء برضو ده طبعا برضو نفس الكلام. طلب الكف عن الفعل. تمام. للنهي صيغة واحدة هي المضارع مع لا النهية. في كتاب مهم برضو يا جماعة لواحد سني يعني السنة اسمه القواطع في أصول الفقه لابن السمعاني. القواطع في أصول الفقه لابن السمعاني ده رجل من أهل السنة كان حنفي وبعدين انقلب شافعي. مين شافعي؟ ابن السمعاني أبو المظفر ابن السمعاني كان حنفي وبعدين انقلب شافعي. فكان من فوقه حنفي ومن بعده من أهل بيت الشافعي يعني والده جده من فوقه حنفي. نعم. هو كان حنفي انقلب شافعي كل فمن جاء بعده أصبح شافعي. طيب معظم اللي كتبوا هنا من المتكلمين اللي في يعني ايه؟ في أصول الفقه يعني مذهبهم غير مذهب أهل السنة الغالب منهم ولا مع عشان كده بيقول ان هو رجل سني لأنه على عقيدة أهل السنة. انما غيره من مثلا الشافعية والغيره طبعا غير عاد الحنابلة يعني حنابلة على عقيدة الإمام أحمد. فمن كتب في أصول الفقه غالبهم من الايه الأشاعرة. تمام كده. منهم كان سابقين من المعتزلة يعني لسه عقيدتهم صافية لأهل السنة. واضح. فكتب الأصول تأثرت يا جماعة بكلام بالفلسفة والمنطق فدخل فيها هذا فأفسدها. فمنهم من صفاه يعني من حاول تصفية الأصول من الدخيل عليه. طيب للنهي صيغة واحدة المضارع مع لا النهية. قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معاني أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال كالدعاء والالتماس والتمني والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير نفس اللي قيل في الأمر يقال في النهي. ناخد بس الأمثلة. قال تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم غير حق ولا تقربوا مال اليتيم. وقال في النهي عن قطع الإنسان رحمه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وقال في النهي عن اتخاذ بطانة السوء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يبقى ده كله نهي. هيدخل بقى يخرج النهي لمعاني ثانوية. قال مسلم بن الوليد في الرشيد لا يعدمنك حمى الإسلام من ملك يعني رب من اعدمك أقمت قلته من بعد تأويلي. نشوف كده في البحث، انظر إذن إلى الطائفة الثانية، تجد أن النهي في جميعها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وهو طلب الكف من أعلى لأدنى، لأن النهي كده أعلى لأدنى، وإنما يدل على معنى أخرى يدركها السامع. فمسلم الوليد في المثال الرابع لا يقصد من النهي إلا الدعاء للخليفة الرشيد بالبقاء لتأييد الإسلام وإعلاء كلمته. فبيقولوا لا يعدمنك حمى الإسلام، ينهاه في نهي بس في دعاء، بيدعى قال أبو الطيب في سيف الدولة: فلا تبلغاه ما أقول فإنه شجاع، متى يذكر له الطعن يشتقي، يعني يشتقي للطعان. فمعناه فلا تبلغاه، إنما يلتمس من صاحبه أن يكتم عن سيف الدولة ما سمعاه. واضح يا جماعة؟ يبقى ده مربي التماس. قال ابن وصف في مدح الأمين: يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا، تقبيل راحته والركن سياني. إذا قبلنا إيده زي ما قبلنا الركن، الركن الإيه؟ بالكعبة يعني. متى تحطي إليه الرحلة سالمة تستجمعي الخلق في تمثال إنساني. يقول لها أول ما توصل له كأن الخلق كله موجودة في الإنسان واحد. فيقول لا تسأمي، المقصود فيها يتمنى أن تحمل ناقته مشاق السفر. قال أبو العلاء: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. أبو العلاء ينصح مخاطبه ويرشده للابتعاد عن السفهاء وأهل الدنايا. أبو الأسود الدؤلي: لا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. بقراها كده: وتأتي مثله، واضح منصوب بأن مضمرة، يعني لا تنع عن خلق وأن تأتي مثله. طيب، فأبو الأسود إنما يقصد توبيخ من ينهى الناس عن السوء ولا ينتهي عنه، يبقى لا تنهى نهيه. وقال آخر: لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أندابه. فهو بيقول لك تيئيسه، يقصد الآخرون في الأمثلة الثلاثة البقية التيئيس، يعني له مش هتقدر توصل له. واحد يقول له لا تمتثل أمري، تقول ذلك لمن هو دونك، زي ما تقول لابنك لا تذاكر، وقصدك ايه؟ ما تذاكرش، شو بقى اعمل ايه يعني؟ قصدك تهديد. ما تذاكرش وهشوف هعمل كده. كان يقولوا ما تذاكرش وهشوف هعمل فيك. قال ابو الطيب: يهدو كافورا لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيد. ده التحقير، لان كان كافور الاخشيلي عبد، فاعتق فاصبح هو ملك مصر، وصل يعني لملك مصر، فهو بيعرض بيه. فبيقول لما هاجاه قال: لا تشتري العبد الا والعصا معه. فبيعرض بمين؟ بكافور الاخشيد الملك ده. ان العبيد لانجاس المناكيد، المنكود جمع قليل الخير، اي ان العبد لا يصلح الا بالضرب والاهانه. يبقى ده معنى الامر يا جماعه، له صيغه حقيقيه والنهي له صيغه حقيقيه، ولكن قد يخرج عن معناه الحقيقي لمعاني اخرى تفهم من السياق. في بقى قواعد بقى فصول فقه بهاليز بقى اللي جوه. الأمر حقيقة في الوجوب، النهي حقيقة في التحريم، دي مسألة. الأمر يفيد الوجوب على الفور ولا على التراخي، دي مسألة. الأمر يفيد التكرار ولا يفيد لا يفيد التكرار، مسألة. الأمر بعد الحظر ما حكمه؟ يعني أنت قلت لك افعل، وبعدين قلت لك لا تفعل، وبعدين قلت لك افعل، افعل تانية دي حكمها إيه؟ زي وإذا حللتم فاصطادوا، قال قبل الإحرام حكم الصيد حلال، فلما أحرمت حرام، فالله قال إذا حللتم فاصطادوا، هذا فعل أمر اصطادوا، هل أمر اصطادوا ده حكم الاصطياد يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي؟ ده قول. قبل النهي كان حكم الصيد إيه؟ إباحة. قبل الإحرام حلال، قبل الإحرام حلال، تمام كده. طيب، ولا ماليش دعوه بالصيغه الاولانيه، انا ليه دعوه بالصيغه الثانيه اصطادوا، يبقى الامر على الوجوب. نعم، واضحه؟ فخلاف. فانا عايز اقول لك يعني في مسائل فين شغل اصول الفقه، بس هي جاد منين بقى الامر ده؟ دخلوه في اصول الفقه منين؟ من هنا، من علم المعاني في البلاغه. نكتفي بهذا القدر، ندخل على الحديث.